أي التي في البخاري. شو هي؟ قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات صباح، فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابه، قال لهم انكثوا، وراح اغتسل وجاء وكبر وصلى. هون التكبير قبل الصلاة، قبل تكبيرة إحرام في المرة الأولى ما ذكرت، عكس هذيك تماما. أشوف التكبيرة لما رجع الرسول بعد الاغتسال ذكرت. هذه فارقة بين قصة أبي داود وقصة البخاري. فارقة ثانية، قصة أبي داود أشار إليهم أن مكانكم، قصة البخاري قال لهم لأنه ليس في صلاة، أما هناك هو في صلاة، فما بصح يأتي بشيء ينافي الصلاة إلا ما يتعلق بإصلاح الصلاة وهو طهارة. فلغرابة القصة الأولى قالوا حملوها على القصة الأخرى تبع البخاري، مع أنه في فرق كبير جدا بين القصتين، مما يدل على أنهما حادثتان مختلفتان تماما الاختلاف. هناك القصة الأولى كبر ثم أشار إليهم أن مكانكم، القصة الثانية قبل أن يكبر قال لهم أن مكانكم، لما جاء في القصة الأولى فصلى، لما جاء في القصة الأخرى فكبر وصلى. وهكذا يجب على الباحث أن يكون دقيقا في نقده للروايات ولا يعطل السنن لوجود شيء من التشابه بين حادثة وأخرى، فيحمل الواحد على الأخرى فيعطل علينا فائدة لو لم نحمل هذا الحمل ما استفدناها. طيب. الآن عفوا الأخي، الصورة الثالثة اللي أنا الآن بذكرها في حالة أنه تذكر في وسط الصلاة أنه على غير طهارة، لو أمر الجميع بأن يصلي كل على حدة تصح؟ لا لا تصح، خوت عليهم صلاة جماعة. هات شو عندك بالنسبة للصورة هذه؟ رجع هو إماما فبنى على ما سبق من صلاة. أيه، الصورة الثانية سألتها رجع مأموما ايه وبنى ايضا صح ولا لا؟ نعم. طيب، لما الامام تذكر الجنابة وذهب ليصلي، المأمومين شو حكمهم؟ ان يبقوا كما هم كما اشار اليه. معليش، لكن صحت ما صلى بهم ولا ما صح؟ صح. اذا حكم هؤلاء حكمه هو. نعم. طيب، فهون بقى صارت الصورة انه الامام اللي كان امام صار ايش؟ صار مأموم. نعم. اذا له حكمهم، فما في فرق بين كونه اماما بين كونه مأموما. شيخنا ولو بمفرده في نقطة، شيخنا كانت المسألة سمعناها منكم يعني واستفدنا في مرة سابقة. طبعا. كنت استاذنا ذكرت تقيدا مهما يعني ما سمعته الليلة يعني مشان الوضوح لإخواننا، إنه الأصل إنه يعني ما يتحول نحو عن القبلة ويبقى كذا ويحاول أقل حركات بهذا المعنى. هذا صحيح. أي نعم. لكن هذا الأصل ما كان ممكنا. ما كان ممكنا. يعني ما دام ممكنا. طيب، ما هنا مش بمعنى النفي. طيب، وإذا لم يتيسر وانحرف وانصرف يتمم؟ بقدر، إذا كان ضرورة هكذا. يعني ما يستطيع إلا أن ينحرف ينصرف ويعني يبني على الصلاة، لأنه نعم تماما. نعم يعني يبني. إيه نعم، لأنه لا يخفاك ما في فرق بين يعني شرط الطهارة وشرط استقبال القبلة. نعم صحيح. طيب، فنحن نقول يظل مستمرا في استقبال القبلة، وهذا تنبيه طيب جزاك الله خير، لكن ليس على عمومه، وإنما إذا كان متيسرا. وهذه زائدة على الجلسة الماضية، وهي هذه الفائدة. إيه؟ يعني إذا كان متيسرا زائدة على الجلسة الماضية. تعرف لأنه هلا شو بيقولوا إنه مدارسة العلم. نعم شيخ صحيح. شو العلم مذاكرته. مذاكرته إنه. الحديث المحذور. ها؟ أه؟ الحديث يتحدث بلسانه يعني. هذا ممنوع لأنه ما في ضرورة له. نعم. الآن بالنسبة هذا للإمام. وقال لهم امكثوا يعني ظلكوا مثل ما انتم. قال لهم ولا اشار لهم؟ اشار لهم. ذكرنا لك روايتين. اشار لهم. عشان ما نخلط. في الثانيه طيب. لكن لما هو خرج وتوضى الامام وحط واحد بداله. الان اجى واخذ اخرى ركعه وركعتين راحن. ما هي بذات هذه حقها صعب. هي نفسها هو سال عنها مرتين ثلاثه. يعني بده يحسب الركعه الاولى اللي اخذها. ولا ولا ويكمل عليه على خاطر هذا حكم.